بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم آمين. ويجوز تحكيم اثنين ولو من غير خصومة، كما في النكاح رجلا أهلا لقضاء، أي من له أهلية القضاء المطلقة لا في خصوص تلك الواقعة فقط، خلافا لجمع متأخرين، ولو مع وجود قاض أهلا مع ولو مع وجود قاض أهل خلافا للروضة. أما غير الأهل فلا يجوز تحكيمه، أي مع وجود الأهل وإلا جاز ولو في النكاح. كثيرا ما يحدث الخلاف ما بين الزوجين مثلا، أو ما بين عائلتين، ولا يريد كل من هاتين العائلتين أو من هذين الشخصين أن يرفع الأمر إلى الحاكم المطلق. عند ذلك ماذا يفعلان؟ يأتيان برجل عنده قدرة على إزالة الخصومة في هذا النكاح، فيأتيان إلى عالم من العلماء مثلا، وهو أهل للقضاء وللفصل في هذه المسألة تماما. فهل هذا التحكيم جائز أم لا؟ إذن قال الشيخ: ويجوز تحكيم اثنين، أي اثنين مثلا في تجارة، شريكان اختلفا على شيء، حكما قاضيا، زوجان حكما قاضي، جاران حكم، وهكذا. ويجوز تحكيم اثنين ولو من غير خصومة، يعني سواء كان لأمر ما لا توجد خصومة بينهما وأرادا أن يعرف الحق، يتوخيا الحق في مسألة معينة، فهل يجوز أن نعين ثالثا للقضاء ما بين هذين اثنين؟ نعم، كما في النكاح رجلا أهلا لقضاء. طبعا لا ينبغي أن يكون هذا الإنسان عنده قدرة على الاستنباط من الكتاب والسنة والقياس والإجماع، أو أقل الدرجات يفتي بمذهب مقلده. قال: لا في خصوص تلك الواقعة، يعني أنه لا يعلم إلا في جزئية معينة، لا بشكل عام، خلافا لجمع متأخرين ولو مع وجود قاض أهل. يعني يوجد في المجتمع قد نصب الحاكم قاضيا أهلا من أجل أن يحل الخصومة ما بين الناس، أحب هذان الشخصان أن المتخالفان أن يحكما شخصا خارج مسألة القضاء. عند ذلك هل هذا جائز؟ نعم. قال: خلافا للروضة. الشيخ النووي في كتابه الروضة يقول: إذا وجد القاضي الأهل فلماذا نتجه إلى تحكيم شخصين؟ وغالبا اختيار الحاكم في القاضي الأهل عند المسلمين أولى بكثير من اختيار بعض الأفراد. أما غير الأهل، إنسان جاهل لا يعلم المسألة ولا يعلم الاستنباط ولا يعلم الحكم، فهذا سيكون أحد القاضيين اللذين هما في النار، إما جاهل وإما عارف للحق وحكم بغير الحق. فهذا أما غير الأهل فلا يجوز تحكيمه، أي مع وجود الأهل، مع ما دام هنالك رجل أهل للقضاء عند ذلك لا يجوز لنا أن نحكم إنسانا جاهلا. قال: وإلا جاز، يعني إذا لم يوجد عند ذلك، ما وجد القاضي الأهل ووجد غيره من أهل التحكيم، عند ذلك حكمناه. ما يفعل. أنا أحب أن أتكلم في شيء اليوم. كثير ما يحدث في الأسواق التجارية عندما يختلف تاجران أو يعني من أهل الصناعة اثنان أو من أهل الزراعة، فغالبا يأتيان بشخص لا علاقة له أصلا بالقضاء، ولا يفهم ربما قراءة الفاتحة، وقد لا يصلي، وغالبا يكون هذا الذي مسيطر مثلا على السوق أو يعني كبير السوق أو أغنى رجل في السوق إلى غير ذلك، وينصب لحل الخصومة ما بين الاثنين. هذا حرام أن يعمل في هذا العمل ليتق الله عز وجل. إذن لم يكن في يوم من الأيام الغنى سبب من الأسباب، لم يكن الغنى سببا من الأسباب يعني في حل الخصومة بين الناس، ولا الزعامة تكون سبب لحل الخصومة بين الناس. حل الخصومة يحتاج إلى معرفة في شرع الله تبارك وتعالى. كيف يحكم هذا؟ يحكم برأيه فيضل ويضل. نعم. قال: وإن كان ثم مجتهد كما جزم به شيخنا في شرح المنهاج تبعا لشيخه زكريا، يعني ولو كان هنالك هذا المجتهد وكان غير القاضي من الممكن أن يحكم. هنالك فرق، يعني كما أخونا أبو راتب يعني يحب أن يبين لنا شيئا آخر جزاه الله. نحن لا بأس أن نأتي بالتجار وأن نأتي بالصناع. من الذي يأتي بهم؟ يأتي بهم هذا القاضي. فأحيانا بعض الأشياء تحتاج إلى خبرة، والخبرة لا يمتلكها القاضي، وإنما يمتلكها بعض أهل الصنعة مثلا. يعني أعطيك مثال، يعني قطعة ميكانيكية مثلا اشتراها واحد من الآخر، ثم بعد أن ركبها يعني وبدأت تدور انكسرت، يقول الذي باعها: إنني بعت هذه القطعة سليمة. يقول الآخر: بل هذه مستعملة، أنا اشتريت جديدة. نأتي بشخص خبير ينظر إلى هذه القطعة المكسورة. عادة الحديد إذا كسر، يعني نعطي مثال بسيط، إذا كسر الحديد في الداخل كيف يكون كسره؟ لونه أبيض لماع، صحيح؟ نعم، جديد. وإذا كانت مكسورة سابقا وبقيت على جزئين، فإن هذا اللون يصبح أسود لدخول الزيوت مثلا المعدنية داخل هذا الشق. فإذا وجد أن قسما منها وكانت جديدة الآن ركبت، هذا يدل على أن هذه الآلة قديمة أم جديدة، هذه القطعة المركبة قديمة أم جديدة. إذن قال أهل الخبرة عند ذلك يحكم بأنك بعته جديدا، وهذا مستعمل، وهذا معيب، والرجوع بالعيب واجب. إذن طبعا من هنا لم يقضي صاحب الخبرة، وإنما صاحب الخبرة فقط أعطانا بخبرته فقط هل هذا قديم أم جديد فقط. مثال يعني لهذا الأمر. أحيانا يختلفون على مسألة، هذه المسألة أنا كنت مثلا أرسل بضاعة، طيب أنا أدفع أجرة التنزيل أم لا أدفع أجرة التنزيل؟ نعود هذه إلى خبرة أحيانا موجودة ما بين الأطراف جميعا، وهذه مسائل كثيرة لا نستطيع أن نحصيها. فمثلا نسأل طائفة من الناس في عندنا في بلادنا، نأخذ عمال كل ما يعمل في الكتب والمطابع كذا، يقولون كل إنسان تنزل عنده بضاعة يدفع أجرتها، يعني لا يدفع أجرتها إلا التي تنزل عنده دائما، الذي تنزل عنده هو الذي يدفع الأجرة. مثال، نعم، هنالك بعض الأشياء يا ترى بعض المعامل توصل البضاعة مثل الموزعين الآن، يقول لو أنا أريد أجرة مثلا، لا، عادة الموزعون يأتون إلى باب المحل وينزلون البضاعة في المحل ولا يأخذون أجرة على ذلك. هذا عرف عام، هذا العرف العام ننظر في كل مصلحة من المصالح. في بعض الناس يقول أنا يكتب من شروطه أبيع أرض المعمل، ما لي علاقة، من أراد أن يأتي فليأخذ من أرض المعمل. إذن هذه الأعراف من الممكن أن تتحكم فينا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. هنالك أشياء يحكمها عرف، لكن يشترط في هذا العرف ألا يخالف نصا شرعيا. مثلا من العرف في حوران، مثلا في يوم من الأيام في بعض القرى عندنا إذا خطبت الفتاة أن يقتسم المهر، يعني بعض الناس أبوها له كذا، ابن عمها له كذا، أخوها له كذا، والباقي الفتاة يبقى لها، أنتم لماذا تشاركونها في بضعها؟ هذا حرام ولا يجوز بحال من الأحوال. الله قال ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لا زوج ولا غيره يأخذ من هذا المال من المهر أي شيء على الإطلاق. الرضوي لابن العم لأنه مرضي مثلا، لأنه تنازل من أجل أن يأتي هذا، كلام هذا فارغ ما أنزل الله به من سلطان. إذن هذه مسألة في النكاح مثلا. ولذلك يعني ما تفضل به جزاه الله خيرا، وأن ينبه على مسألة، هنالك مسائل الخبرة لكن ما لم تخالف نصا شرعيا. مثلا قالوا بعض التجار نحن إذا تأخر عن سداد الفاتورة نأخذ مثلا في كل شهر تأخير 5% فوائد قانونية، نقول هذا عين الربا صحيح، وهذا لا يوجد ولو قالوا في خبرتهم، فعليه أن يعرف أيضا أن هذه الخبرة موافقة للشرع أم مخالفة للشرع. فإذا كانت مخالفة للشرع، والله من العادات مثلا اختلف، جاءني شخص يختلف مع إخوته، قالوا لابد أن ندخل إلى حفل زفافك ما بين النساء، قال لا لا تدخلون، ندخل لا ندخل إلى غير ذلك. يعني تصوروا، قال والله هيك العرف في عادة في عائلتنا، يدخل كل الشباب إلى العرس ومع يختلطون مع النساء. طيب هذا الرجل يريد دينه، فعندما سأل ماذا نقول؟ إخوتك كلهم على خطأ فادح، ولا يجوز لك أن تدخل لا أن يروا زوجتك ولا غير زوجتك مثلا في هذا الحفل من الزفاف. فعند ذلك أصر وأبلغ من يوجد على الباب ألا تدخل أحدا أبدا مثلا. عند ذلك كان هذا الأمر، سأل فأعطي الجواب وفق الشريعة لا وفق العادة. يعني هنالك بعض الأشياء، في كثير من الناس لهم عادة أن يأتوا إلى الغني فيحيفوا عليه. يا أخي هذا مسألة عدل ليس لها علاقة أن تحيف على الغني، وإنما العادة دائما أن تفصل ثم تقول للغني يعني نحن نريد منك، بعد أن نحكم عند ذلك إن كان الحكم لك أن تجود بمالك جزاك الله خيرا من أجل هذا، شيء آخر هذا معروف، أما أنت أن تحكم بالمعروف قبل أن يكون هذا لا يجوز بحال من الأحوال. كثير من هذه الأشياء يجب علينا أن ننتبه لها في مسائل القضاء إذا ما ولينا، وإذا طلب أحد منا أن نكون حكاما في هذه المسألة فعلينا أن نتقي الله عز وجل، نحكم حتى ولو على آبائنا وعلى أمهاتنا وعلى أبنائنا وعلى أصدقائنا، وهذه لابد من أن يكون الأمر واضحا جدا. وأنا أرى لا بأس في كتابة مثل هذه التحكيمات، يعني إذا كانت يعني ليست تحكيمات بسيطة، عند ذلك لو كتبت نكتب السؤال تماما ثم نكتب الجواب حتى لا يعني يعترض علينا في وقت ما، فإذا تبين خطأ الحكم ينقض، إذا لم يكن موافقا للشريعة ينقض في هذه المسألة. نعم. قال لكن الذي أفتاه أن المحكم العدل لا يزوج إلا مع فقد القاضي. نحن نعلم أنه من أركان الزواج عندنا أنه ينبغي أن يزوج الولي، وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها فيما تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين أن كل نكاح بغير أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. طيب الولي غير موجود، والله منجيب شيخ الحارة منقول له تعال زوج هالبنت بهالحارة، بصير؟ هذا لا يحق له أن يفعل هذا الأمر. إذا كان القاضي موجودا عند ذلك الذي يزوجها عندنا يتيمة في الحي، نذهب ولا يوجد لها أحد من عصاباتها. أهل الخير إذا خطبها بعض الناس يأخذونها ويدلونها على طريق القاضي، عند ذلك القاضي يرى أن هذا الشاب كفء لهذه الفتاة، عند ذلك يزوجه إياها ولا أحد يستطيع أن يعترض. أما أنا أزوج جارة أخي تعني تزوجناها، لا. تصوروا أن المسلمين ما تركوا شيئا، لو احتاج رجل في سفر إلى زواج وهنالك امرأة لا يوجد لها ولي يجوز لها أن تحكم بعض المسلمين، هل في هذه الصحراء لا يوجد إلا هذه القافلة، هل من الممكن أن نأتي إلى واحد فقيه في القافلة فيأخذ بعد ذلك يصبح وليا لهذه المرأة ثم يزوجها؟ ممكن. إذن لكن الذي أفتاه أن المحكم العدل لا يزوج إلا مع فقد القاضي ولو غير أهله، ولا يجوز تحكيم غير العدل مطلقا. يعني هذا فقد القاضي، لم يفقد القاضي ماذا نستفيد منه؟ يزيد الأمر سوءا. ولا يفيد حكم المحكم إلا برضاهما به لفظا لا سكوتا. يعني عندما يأتيك أنت أيها المحكم، يأتيك شخصان شريكان زوجان إلى غير ذلك، فبعد أن يأتي هذان الشخصان إليك نريد أن نحكمك في هذه المسألة، تسأل كل واحد ترضى بحكمي على كتاب الله وسنة رسوله؟ فيقول نعم. تقول للثاني ترضى؟ إذا قال نعم معنى ذلك أقر الاثنان على مسألة التحكيم، ولا يجوز لهما بعد ذلك مخالفة التحكيم. أما إذا سكت الاثنان لا تتكلم، قل إني أريد أن أسمع منكما الموافقة على التحكيم قبل أن أحكم، ثم بعد ذلك تحكم. وإذا أردت أن تفصل المسألة صلحا، هذه مسألة لا تسمى تحكيم، يعني تقرب وجهات النظر وبعد ذلك يتصالحان، ثم بعد ذلك لا يكون. سيدنا عمر كان يناشد عماله أن لا يستعجلوا في فصل الخصومات، لا يحب هذا الأمر، لأن الإنسان وإن خرج من فصل الخصومات منتصرا يعني من باب المحكمة، فإن هنالك يوجد يعني في صدره شيء. ولذلك بيّن سيدنا عمر اتركوا هؤلاء حتى اسعوا في الصلح بينهما، فإن تم الصلح فذاك، وإلا بعد ذلك نقضي، يعني لا نريد عجلة في مسألة القضاء. طبعا لا يجوز أن نأتي أنا أفرض نفسي على اثنين فأقول نحكم بينكما، لا، لابد أن يأتي هذان الاثنان فيقولان رضينا بك حكما، فأن تفصل بهذه الحكم هو يسألهم. نعم، ما دام أنه شوف في مسألة إذا خالف نصا هنالك مسألة اجتهادية، قد يرى أحدهما أنه جار على أحدهما مثلا، هذه مسألة. أما إذا كانت المسألة نصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله، عند ذلك لا خلاف أن هذا الأمر ينقض لو كان خطأ. نعم، يعني تصور أنه قضوه في مسألة إرثية فأخطأ في المسألة، بدلا أن يعطي الزوجة الثمن التي لها أولاد أم أعطاها الربع مثلا، ينقض هذا أم لا؟ ينقض. أما إذا قال نريد مثلا أن نخرج هذه الزوجة حتى لا تبقى أمكم كذا وكذا، هذا البيت مقابل الثمن رضيتم، هذا مسألة كأنهم، هذه مسألة أخرى، إنه عين نصيبها وأقاموا هذا مكان السكن مقام هذا وترك لهم مسائل التجارة مثلا، عند ذلك ربما يزيد عن الثمن قليلا أو كذا، لكن رأى المصلحة في هذا الأمر. إذن ولا يجوز تحكيم غير العدل مطلقا، ولا يفيد حكم المحكم إلا برضاهما به لفظا لا سكوتا، فيعتبر رضا الزوجين معا في النكاح نعم. هذا طبعا أنتم تعلمون إذا حدث خلاف زوجي فالأصل في الخلاف الزوجي أولا الموعظة، ثانيا الهجر في المضاجع، ثالثا الضرب غير المبرح، رابعا حكما من أهله وحكما من أهلها. عند ذلك هذا التحكيم في هذه المسألة يشترط أن يرضى فيه الطرفان أم لا؟ نعم يكفي سكوت البكر، نعم يكفي سكوت البكر إذا استؤذنت في التحكيم، ولا يعني عندما يقال لها مثلا في بداية أمر الزواج مثلا هل ترضين بفلان، عند ذلك تسكت تبتسم إلى غير ذلك، تستحي تخجل، يعني من هذه الأمور عند ذلك نقبل. أما إذا كانت لا تريده أحيانا ماذا تفعل؟ إذا لم تتكلم تبكي، فالبكاء يدل طبعا ليس بكاء فراق الأهل، هنالك فرق بين فراق بكاء فراق الأهل والبكاء من هذا الزواج الظالم، يعني هنالك فرق كبير ما بين الأمرين. نعم يكفي سكوت البكر إذا استؤذنت في التحكيم، ولا يجوز التحكيم مع غيبة الولي ولو إلى مسافة القصر. طبعا إذا كان الولي حاضرا جاز التحكيم، أما إذا كان غائبا ننتظر وجوده. نعم لا يقال والله مسافر، طيب يأتي غدا، يأتي من مسافة القصر. إن كان ثم قاض خلافا لابن العماد لأنه ينوب عن الغائب بخلاف المحكم، يعني القاضي ولو لم يوجد الولي عنده ولاية على الجميع، أما المحكم فلا بد من وجود الولي. ويجوز له أن يحكم بعلمه على الأوجه. في هذه المسألة أيضا القاضي هل يحكم بما يتكلم به الشهود أمامه وبما يتكلم به الخصمان، أم إذا كان محكما من الأهل يحكم بعلمه؟ يعني مثلا أنا قاضي وهذه إحدى اختاروني مثلا من أجل أن أحكم ما بين زوجين، طيب هذه الزوجة قريبة لي وأعرف ما ويشتكي زوجها من كيت وكيت، وأنا أعرف في الحقيقة هذه الصفات التي يشتكي الزوج منها، هل أتحقق؟ طيب هي صفات أنا أعلمها، لو يعني طلب مني لو كنت شاهدا لأدليت بها، عند ذلك هل أحكم بعلمي؟ يعني هل أنظر إلى هذه المسألة؟ نعم ويجوز له أن يحكم بعلمه على الأوجه. أنا غالبا هل كل واحد منكم إلا لا يمكن إلا وقد مر في بعض الأمور، فترى أنه يوجد قواعد عامة موجودة دائما في البيوت، وهذه القواعد العامة في البيوت من خلال تكرارها فيسأل السؤال الأول السؤال الثاني إلى آخره من هذه الأسئلة التي يمكن أن تطرح، وبعد ذلك يعلم النتيجة مباشرة من خلال الأشياء المحيطة، طبعا يجعلها بابا للأسئلة التي تحيط في المجتمع ويتكرر. الطبيب في موسم مثل هذا الموسم عندما يدخل إليه 50 شخصا يعلم أن أكثرهم يصابون بمرض واحد في هذا الوقت، السبب تغير الجو وإلى غير ذلك، لكن مع هذا يعالج كل واحد لوحده، لكن عنده صار حاسة أخرى إن هؤلاء الذين دخلوا بسبب يوجد الآن شيء في الجو أدى إلى أمراض معينة كثرت في المجتمع. نعم هذه العلة المشتركة أحيانا توجد، يعني مثلا أعطيكم علة مشتركة، علة مشتركة في طالبات العلم على سبيل المثال، نتكلم عن أنفسنا أولا، كثرة الخروج من البيت، أحيانا عدم الاهتمام بتزيين أمام الزوج، ثالثا إهمال الأولاد، رابعا مطالبة بالحقوق التي لها وعدم معرفة الحقوق التي عليها للأسف. يعني فهذا أول ما ندخل إلى مسألة من هذا من هذه الأمور نرى هذه الأمور مع بعضها البعض، إطاعة المدرسة أكثر من إطاعة الأب والأم والزوج. هذا موجود في كثير من الأمور. فمثلا هذه طبعا أنا لا أعمم في هذه المسألة، اللواتي يخطئن في هذا الأمر هذه الأشياء صارت مشتركة في المجتمع وصارت واضحة تماما، فعلينا أن نتقي الله عز وجل في هذا الأمر. لا أتي إليها والله هذه امرأة صالحة حافظة لكتاب الله حافظة لصحيح البخاري، هذا شيء بينها وبين الله. الزوج يطالبها بفراشه، الزوج يطالبها بزينتها، الزوج يطالبها بأولادها، الزوج يطالب، إذن هنالك مطالب. أنا ليس لي علاقة بحفظها، اللي لي علاقة بالأمر التالي بيني وبينها. إذن كل إنسان يطالب الآخر بالعلاقة الموجودة بينه. هي تصلي، صلاتها بينها وبين ربها، تزكي عن مالها، هذا واجب افترضه الله عليها. أنا أتكلم عن واجبات الزوجة تجاه زوجها، وإذا قصر الزوج بالمقابل أقابله ما هي واجباتك تجاه بيتك وماذا عليك أن تفعل. هل كم من إنسان اليوم كبير مثلا ترى أنه يتزوج أحيانا، وعندما يتزوج ماذا يفعل في الأولى؟ يتركها، يهملها، لا ينام عندها، حتى يأتينا بعض الناس يقول من سنتين ما أتاني، يعني أنا في البارحة في الليل جاءني سؤال، يعني هذه المرأة منذ كذا كذا سنة ما اجتمعت بزوجها، تصور على هذا الظلم يعني، ومات زوجها الآن تعتد عليه أم لا؟ طبعا الجواب معروف أنها تعتد، لكن أنت ماذا تأخذ من خلال هذا السؤال؟ رجل يظلم زوجته لا يأتي إليها منذ سنوات، وربما لا ينفق عليها فوق ذلك، يعني ما نحن نتكلم كنا في جزئية العدة، تعتد أم لا؟ وما حكم العدة بالنسبة له؟ بينما في امرأة أخرى تتصل بتصور أن الظلم أحيانا، تقول عندي ولد لم يره أبوه منذ 7 أشهر وأنا أحب زوجي كثيرا، لكن أمي لا ترضى، تريد أن تفرق بيني وبين زوجي، وأنا عند أهلي الآن ماذا أفعل؟ أغضب أمي أم أرضي زوجي؟ سألتها ماذا؟ قالت المحكمة قائمة وغدا المحكمة. قلت قولي للقاضي فقط أنا أريد زوجي وهو يدبر الأمر فقط، هذا الأمر عند ذلك لا يفصل في القضاء عند ذلك. زوجها أقول أنا أريدها وهي تريد، يا أم أنت لماذا تتدخلين؟ قالت لي والله أمي مثلا معها سرطان أخاف عليها من الموت. طيب أمك على حافة القبر تريد أن تفرق بينك وبين زوجك؟ أمور إلى هذه المسائل الكثيرة التي تحكم في كل يوم، نسأل عن قضايا مثل هذه الأمور. فعلى الإنسان أن يتقي الله. المجتمع اليوم يا أخواننا مليء بالفساد، خاصة يعني في كأنه مسألة الطلاق، المرأة تطلب الطلاق وكأنها في وسائل الإعلام تطلق اليوم، هي كأنها تمثيلية هيك مكتوب بالسيناريو يعني. لا، نتقي الله عز وجل في هذه المسألة. والأزواج يأتينا كل زوج يعني قد طلق ما شاء، ثم يوجد الحمد لله صار من الذين يفتون 30-40 طلاق بعد ذلك، يقولون والله ما لا بأس بعيدوا كمان، هذا أمر يعني خارج عن لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لأنه ينوب عن الغائب بخلاف المحكم، ويجوز له أن يحكم بعلمه على الأوجه ما دام يعلم الشيء، وهذا كأن شهادة أمامه. يعني هذه مسألة خلافية، هل يقضي القاضي بعلمه؟ يعني يا بيصير شاهد يا بيصير قاضي. الأوجه في هذه المسائل أن يقضي بعلمه. نعم. ثم قال وينعزل القاضي. متى ينعزل القاضي؟ طبعا لابد أن يكون ذلك بأمر من الإمام، وله طرق سنتكلم عنها في الغد، والحمد لله رب